بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق على كتاب شيخنا الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. التعليق على كتابه المورد العذب، المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا وأقاربنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين. مر معنا الملاحظة العاشرة، وهي ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى دليلين على هذه المسألة، أي على ضعف الولاء والبراء في هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. أما الدليل الأول فهو قول حسن البنا مؤسس هذا المنهج: إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية. أقول ومثل هذا ما قاله بعض قادة هذه الجماعة، وأظنه القرضاوي وغيره، قولهم إن حربنا مع اليهود ليست حرب عقيدة أو نحو هذا اللفظ. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن مقولة حسن البنا هذه، فقال: هذه مقالة باطلة خبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود والوثنيون هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، وهذه المقالة خاطئة ظالمة قبيحة منكرة، إلى أن قال: فهذا الكلام الذي نقلته عن هذا الشخص، يعني يقول للسائل، فهذا الكلام الذي نقلته عن هذا الشخص غلط، نسأل الله للجميع الهداية، هذا منقول عن شريط مسجل لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو بتاريخ 28/7/1412 للهجرة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله لما سئل أيضا عن هذه المقالة، قال: هذا الكلام فيه خلق وتضليل، هذا الكلام فيه خلق وتضليل، اليهود كفار، قد كفرهم الله ولعنهم، وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، انتهى من كلامه بتصرف. وقال الشيخ عبد العزيز، وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية في خطبة له بعرفة، قال: إن كل بلاء بالأمة من فتنة في الدين والدنيا فاليهود من ورائه. فهم أنصار الفساد وأعوان الإجرام، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ثم إنهم أعداء وحدتكم وأعداء أخوتكم، ثم إنهم أعداء وحدتكم وأعداء أخوتكم وأعداء اجتماعكم. إنهم يحاولون تفريق شملكم وتشتيت كلمتكم وتفريق صفكم وجعلكم أحزابا وشيعة حتى تكون لهم الهيمنة عليكم. فاحذروا كيدهم واحذروا مكرهم وخداعهم وخيانتهم. خذوا حذركم من أعدائكم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. انتهى ببعض التصرف. فهذا حال اليهود، والله تعالى قد قرر عداوتهم للمؤمنين في غير ما آية. وهذا وأمثاله، يعني حسن البنا وأمثاله، يقولون أنه لا عداوة بيننا وبينهم، أو يقول حسن البنا إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية. إذن ماذا تسمى؟ والله تعالى قد بين حال اليهود ولعنهم وأخبر أنهم أعداء هذا الدين، وأخبر أنهم أعداء للمؤمنين. فكيف يقول هذا المتخرص هذا الكلام؟ أقول قد قرر الله عداوتهم للمؤمنين في غير ما آية، كما في قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكذلك قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الآية. وكما قال شيخنا رحمه الله إذا كانت خصومتنا لليهود ليست دينية كما يقرر حسن البنا فما هي؟ أليس القرآن يقرر أنها دينية ويحذرنا من اتباعهم؟ فيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن العداوة بيننا وبين اليهود عداوة دينية بنص القرآن الكريم. وأما الدليل الثاني فقول شيخنا رحمه الله سعيه أي حسن البنا وجماعته للتقريب بين الشيعة وأهل السنة مع ما عند الشيعة من الطوام والقواصم والبلايا المكثرة والمفسقة. وهل يمكن أن يجتمع النور والظلام والحق والباطل؟ كلا والله. ولهذا تساءل شيخنا رحمه الله فقال أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأقذعه وأقذره كما في دعائهم؟ أقول كما في دعائهم في كتابهم مفتاح الجنة حيث يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والعن صنمي قريش، والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما إلى آخر كلامهم، ويقصدون أخزاهم الله ولعنهم وعاملهم بما يستحقون. يقصدون بالصنمين والجبتين والطاغوتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ويقصدون بابنتيهما أمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول عن محمد بن يوسف الفريابي، وأنه سئل عمن شتم أبا بكر رضي الله عنه، فقال محمد بن يوسف الفريابي: كافر، أي من سب، أي من شتم أبا بكر رضي الله عنه. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسأله: كيف يصنع به، أي بهذا الذي شتم أبا بكر رضي الله عنه وقد مات، ماذا يفعل به؟ قيل له: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. ونقل عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان رضي الله عنه أن الإمام أحمد قال: هذه زندقة. وقال في رواية المروزي: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم ما أراه على الإسلام. قال القاضي أبو يعلى: يحمل، أي كلام الإمام أحمد هنا، ما أراه على الإسلام، يحمل على من استحل سبهم، وقيل يحمل على سب يطعن في عدالتهم نحو قولهم ظلموا وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان، إحداهما يكفر والثانية يفسق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى هذا استقر قول القاضي أبو يعلى وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين، انتهى بتصرف. إذن من سب أبا بكر وعمر، أو شتم أبا بكر وعمر، اختلف فيه بعض أهل العلم على روايتين كما سمعتم، منهم من قال بتكفيره ومنهم من قال بتفسيقه. ثم قال شيخنا رحمه الله: أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات؟ أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها؟ وكيف يكون مسلما؟ أقول: وكيف يكون مسلما وقد كذب الله تعالى في براءتها؟ يعني من قدح في عفته كيف يكون مسلما وقد كذب الله عز وجل في خبره ببراءتها؟ لا شك أن من طعن في عرضها فهو كافر بالإجماع، لأنه مكذب لله عز وجل في خبره. ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. قال القاضي أبو يعلى: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. وصحح هذه الرواية، لأن في المسألة روايتان، وأن هذه أصحهما، أي أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، يعني أنه كافر. وذلك لأن هذا فيه غضاضة، فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده، انتهى بتصرف. ثم قال شيخنا رحمه الله: أيكون مسلما من يحكم على الصحابة بالردة، يعني إلا نفرا قليلا؟ لا شك أن هذا كافر. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول ذكر ذلك وأنه لا شك في كفره، لأن سبهم رضي الله عنهم وقد زكاهم الله تعالى في غير ما آية، واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل اختارهم لأفضل رسله وأنبيائه، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، أقول لأن سبهم رضي الله عنهم وقد زكاهم الله عز وجل في غير ما آية، واختارهم تبارك وتعالى لصحبة نبيه أو أفضل رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، سبهم يعد تكذيب لله عز وجل في ثنائه عليهم واختياره لهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه تكذيب لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليهم. ثم إن سبهم كلهم أو أغلبهم يفضي إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم والقدح فيه، ويفضي إلى سب الشريعة الإسلامية، لأنها ما نقلت إلينا إلا من طريقهم، بل ويؤدي ذلك إلى سب الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: من سبهم على سبيل العموم يكفر أيضا، لأن سب الصحابة رضي الله عنهم قدح في الشريعة الإسلامية، إذ إن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقهم، وسب الصحابة أيضا سب للرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه، وكيف يمكن لرجل مؤمن أن يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام صحابته من أخس عباد الله وأظلم عباد الله، وأنهم طواغيت وما أشبه ذلك. وسب الصحابة أيضا يتضمن بالإضافة إلى ذلك سب الله عز وجل، حيث اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق عنده مثل هؤلاء الرجال، ولأن الله أثنى عليه، ولذلك فسب الصحابة يتضمن أربعة محاذير: يتضمن سبهم والطعن فيهم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب الشريعة الإسلامية، وسب الله عز وجل. انتهى بتصرف. أقول: فكيف يمكن التقريب بين من هذا حاله وبين أهل السنة والجماعة الذين عرفوا حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلوا كل واحد منزلته التي أنزله الله إياها؟ لا يمكن أبدا أن يحصل التقارب معهم، إلا أن يتنازل المسلم عن دينه وعقيدته، وهذا ما لا يكون. ثم قال رحمه الله: أيكون مسلما من يعتقد أن جبريل عليه السلام خان الرسالة؟ إن قائل هذا لا شك في كفره، لأنه مكذب لله تعالى في خبره، في وصفه تبارك وتعالى لجبريل بالأمين، كما في قوله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين، يعني جبريل عليه السلام. ويلزم من هذا كما قال شيخنا نفي علم الله تعالى، ومن نفى علم الله كفر. وكذلك يلزم من هذا أنه تعالى وتقدس لا يعرف المصلحة، وأن جبريل أعرف بها منه، وهذا أيضا كفر. فكل واحدة من هذه كفر مستقل عياذا بالله تعالى. فأين هؤلاء يعني قادة الإخوان المفلسين، أين هم من هذه الدواهي والطوام والفواقر عند هؤلاء الناس؟ إن كانوا لا يعلمون فتلك والله مصيبة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم وأشنع وأكبر. ولا أراهم إلا أنهم يعلمون ما عليه هؤلاء الرافضة من الكفر والزندقة وتأليه غير الله جل وعلا، ولكنه الخداع للمسلمين، الخداع لشباب المسلمين ولأمة الإسلام، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل على مثل هؤلاء. ويا من تأثر بهم وسار في ركابهم، أين عقولكم؟ ألا تقرؤون عن هؤلاء؟ ألا تسألون أهل العلم والبصيرة؟ ألا تخافون العاقبة والعقوبة في الدنيا والآخرة؟ ألا ترون ما هم عليه من المخالفة والبعد عن الكتاب والسنة؟ أم أنكم ألغيتم عقولكم وسلمتم قيادكم لهؤلاء الخونة المخادعين للمسلمين ولدين الإسلام؟ والله المستعان. ثم نقل شيخنا رحمه الله فتوى من الأزهر تدعو إلى جواز التعبد بالمذهب الاثني عشري الجعفري كسائر مذاهب أهل السنة، فجعل هذا المفتي جعل هذا المذهب مقارنا لمذهب أهل السنة، وبطلان هذا القول ظاهر وجلي، وقد سمعتم شيئا من مخازي هذا المذهب الخبيث، يعني المذهب الاثني عشري، سمعتم شيئا من مخازي هذا المذهب الخبيث، وهناك مخاز كثيرة غيرها، كطعنهم في كتاب الله عز وجل وتحريفه وعبادتهم لغير الله والنفاق المتمثل في التقية وعقيدة الرجعة، وأن منزلة الأئمة عندهم فوق منزلة النبوة في الأمور الغيبية. ومن ذلك أيضا خياناتهم لأهل الإسلام وتعاونهم مع دول الكفر ضد المسلمين. والمهم أنهم يخالفون المسلمين في أصول الدين وليس في الفروع فقط، بل يخالفونهم في أصول الدين، وهذا ظاهر ومعلوم، فكيف خفي على مثل هؤلاء، يعني قادة الإخوان ومن سار في ركابهم؟ إن الأمر جد خطير، وإن دعوة التقارب بين أهل السنة والشيعة لا يمكن أن يحصل، ولا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن يرضى أولئك الشيعة بالتقارب معهم كما يزعم هؤلاء الحزبية الخائنين للدين وأهل السنة، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بأن يلعن أهل السنة الجبت والطاغوت كما مر معنا، ويقصدون بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. لا يمكن أن يحصل التقارب إلا أن يتبرأوا من جميع الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا قليلا، بل لا يمكن أن يحصل التقارب حتى يتبرأ من آل البيت الذين لم يوالوا الرافضة. وكذلك لا يمكن أن يرضوا بالتقارب معهم حتى يلعن المسلمون معهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يرضوا بالتقارب معهم حتى ينسلخ المسلم من دينه. فأين ذهبت عقول هؤلاء القادة عن هذه القواصم؟ أم أنهم يعرفون ذلك ليقضوا على أهل السنة؟ والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ذكر شيخنا رحمه الله رؤوس هذه الجماعة، أي جماعة الإخوان، وأكابرهم والمنظرين لها، والذين دعوا إلى هذا التقريب، أي التقريب بين الشيعة وأهل السنة. وقد ذكر جماعات أو قادة للإخوان في مصر وسوريا وليبيا وفلسطين وغيرها. وما هذا إلا عداء خبيث، أي من هؤلاء الأكابر والمنظرين لهذه الجماعة، ما هذا إلا عداء خبيث لأهل السنة والجماعة، وحقد دفين أعمى قلوبهم وأحرق نفوسهم. فهم يمكن أن يتعاونوا مع كل عدو من الشرق أو الغرب ضد أهل السنة. كفانا الله والمسلمين شرهم ورد كيدهم إلى نحورهم. وهذه هي الملاحظة 11. عداءهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين، يعني ضد أهل السنة. ومن أعظم الأدلة على ذلك كما قال شيخنا رحمه الله تعالى قتالهم جماعة جميل الرحمن الأفغاني. وهذا الرجل هو أول من بدأ بالجهاد الأفغاني جهادا على منهج أهل السنة، فقاتلوه أي أهل البدعة من الإخوان ومن كان معهم من القاعدة ونحوهم، قاتلوه وقاتلوا جماعته. وليس هذا فقط، بل قتلوه رحمه الله لأنه كان يدعو للمنهج السلفي، وكان لديه ما يقرب من 400 مدرسة سلفية، فغصت حلوقهم بذلك فعادوه وتآمروا عليه حتى قتلوه. ثم اعتبروا أنفسهم هم قادة الجهاد أو من قام بالجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفيتي، ومن ثم استغلوا أبناء المسلمين القادمين من الدول الإسلامية للمشاركة في الجهاد. فتبين أن هؤلاء القادة الإخوانية أو ما يسمون بالقاعدة يجمعون هؤلاء الشباب في مخيمات خاصة ويبثون فيهم سمومهم ويغسلون ألمنتهم كما يقال، ويدربونهم على الخروج على بلدانهم. وهكذا فعلوا. ثم رجع هؤلاء الشباب من أفغانستان إلى بلادهم لينفذوا ما أمروا به من قبل هؤلاء. فمنهم من تمكن من الخروج في بلده فصار يفجر ويغتال ويفسد ويزعزع الأمن، ومنهم من لم يتمكن لكنه يبث سمومه في أبناء بلده في الخفاء. والله المستعان. ثم قال شيخنا ومن أعظم الأدلة على عدائهم للسلفية المنشور، يعني المعنون المنشور الذي نشروه بعنوان السلفية الجديدة ندوب في وجه السلفية الحقيقية، وهم بهذا يطعنون في منهج السلف الصالح، يعني يطعنون في أهل السنة والجماعة. قال شيخنا رحمه الله هذا العنوان جدير بأن يحاكموا فيه، فهل في وجه السلفية ندوب؟ وما هي هذه الندوب؟ أهي دعوتهم للتوحيد ونبذ الشرك؟ أم لكونهم أثبتوا لله الأسماء والصفات ولم يحرفوها؟ أم لكونهم اتبعوا الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ أم لكونهم نبذوا البدع بجميع أنواعها؟ ثم قال إن هذا العنوان فيه ظلم وحيف على السلفية الحقيقية. أقول وهو كذلك، لأن هذه السلفية التي طعنوا فيها هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. فالقدح فيه قدح في منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله به، والخطأ من أحد السلفيين أو من مجموعة منهم لا يمثل المنهج النبوي، فيتهم بذلك المنهج السلفي كله. أقول لا يمثل المنهج النبوي فيتهم بذلك المنهج السلفي، يعني يتهم منهج أهل السنة والجماعة بالخلل والقصور، فإن هذا فهم سقيم أو مكابرة. وكما قال شيخنا: الملتقى عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم. فلا ذنب للسلفية أهل السنة والجماعة إلا أنهم اتبعوا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأسسوا دعوتهم على التوحيد الذي قامت عليه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. فالقول بأن في السلفية ندوب هو طعن في منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار عليه أصحابه كما سمعت، والله المستعان. ثم ذكر بعد ذلك الملاحظة الثانية عشرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وطلابه والحاضرين ووالديهم. هذا هو المجلس الثامن عشر من القراءة والتعليق على كتاب المورد العذب الزلال فيمن انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد النجمي رحمه الله وعفى عنه. قال رحمه الله: الملاحظة الثانية عشر: الحزبية التي تفرق الأمة وتشطرها شيعا وأحزابا، يكيد بعضهم لبعض ويبغض بعضهم بعضا. وقد سبق الكلام عن الحزبية بما أغنى عن إعادته هنا. الملاحظة الثالثة عشر. نعم، هذه الملاحظة شيخنا قد اختصرها، لأنه قد تكلم عنها كما ذكر هنا، أو قال: قد سبق الكلام عن الحزبية بما أغنى عن إعادته. وأقول: الحزبية لا شك أنها سبب التفرق، بل هي علامة التفرق. إذا ذكرت الحزبية فإن ذلك علامة على التفرق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عن حديث الافتراق: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ: على 73 ملة. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ثم قال: ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. أقول: قوله هنا ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، أي التي اجتمعت على السنة ولم تتفرق. ثم قال: وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. ثم قال: وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. أقول وفي المقابل من لم يقل بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل الفرقة، فهو من أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. ثم قال رحمه الله: فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول يعني كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. يعني من تعصب إلى شخص بعينه وجعل كل ما يقوله حق وصواب، وافق السنة أو لم يوافقها، وافق الكتاب والسنة أو لم يوافقها، من قال ذلك وأمر به فهو من أهل البدع والضلال والتفرق. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هكذا يقول شيخ الإسلام، وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. فصراط الله واحد، وسبل أهل الأهواء متعددة متفرقة، ولهذا تفرقوا ولعن بعضهم بعضا، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله وأن هذا صراطي مستقيما أي طريقي وديني مستقيما مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق وهو الصراط المستقيم. قال وأظنه الإمام البغوي رحمه الله في قوله ولا تتبعوا السبل أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل، وقيل الأهواء والبدع، فتفرق أي تميل بكم وتشتت عن سبيله أي عن طريقه ودينه الذي ارتضى وبه أوصى، ذلكم أي الذي ذكرت لكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الآية. قال النسفي رحمه الله في تفسيره أي أعداء يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا وهم المتحزبون على الباطل، انتهى. وقال القرطبي رحمه الله وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء. ثم قال وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، انتهى. أقول فأهل السنة والجماعة طريقهم واحد ومتبوعهم واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سموا بأهل السنة والجماعة. وأما أهل الأهواء والبدع فطرقهم متعددة متفرقة مختلفة، ولهذا اختلفوا، بل وعلى كل طريق منها شيطان يدعو إليه، كما في حديث الفتن حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه فقلت أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء صماء ودعاة ضلالة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن وأصله في الصحيحين بلفظ فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الحديث. فكل من لم يلزم جماعة المسلمين وإمامهم فهو من أهل التفرق، ومن لزم جماعة المسلمين وإمامهم حصلت له العصمة بإذن الله، عصم من الفتن والتفرق. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن ومن التفرق، ونسأله تعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة. نعم، الملاحظة 13، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الملاحظة 13، دعوتهم إلى إقامة الدولة وإعادة خلافة، وهذا خطأ من مؤسس المنهج، وإن كان قد حصل منه بحسن نية، إلا أنه مخالف لما عليه دعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال البنا في مجموع الرسائل: تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا، تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة. انتهى كلامه. ويقول أيضا: الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف. ويقول: الإخوان المسلمون والخلافة. وذكر كلاما ثم قال: والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. وهذا التعبير وإن كان صحيحا في نفسه، أن الدين لا يقوم إلا بدولة تحميه وتقيم حدود الله فيه، إلا أن لا نكلف بالدعوة إلى دولة، لا نكلف إلا أن لم نكلف أحسن الله يكون. إلا أن لم نكلف بالدعوة إلى دولة، وإنما كلفنا به. غير واضح. أعد، غير واضح الكلام. أحسن الله عليك. إلا أن لم نكلف. إلا أن لم نكلف بالدعوة إلى دولة، وإنما كلفنا بالدعوة إلى الدين الحق الذي يقوم على التوحيد، الذي هو معنى لا إله إلا الله، والذي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف إلا من أجل تقريره والعمل به. ولا خلقت الجنة والنار إلا من أجل جزاء العاملين به والرافضين له. وهذه هي دعوة الرسل عليهم السلام. ولم يعرف عن نبي ولا عن رسول منهم أنه دعا إلى خلافة. ولقد قص الله عز وجل علينا أخبارهم وأوضح لنا منارهم وأمرنا أن نقتفي آثارهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولا يقبل الله دعوة لا تقوم على الأساس الذي أسس عليه الأنبياء عليهم السلام، من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى، فإن الدعوات التي قامت في بلدان ليس فيها دولة تحكم شرع الله، ربما يكون لها بعض العذر لكونهم في دول لا تحكم بشرع الله فيما شجر بين الناس، بل تحكم القوانين المستوردة. ومن جهة أخرى، فإن الدعوات التي لا انتظر أعد من قوله: ولا يقبل الله دعوة لا تقوم على الأساس الذي أسس عليه الأنبياء. أحسن الله عليك. ولا يقبل الله دعوة لا تقوم على الأساس الذي أسس عليه الأنبياء، من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى فإن الدعوات التي قامت في بلدان ليس فيها دولة تحكم شرع الله، ربما يكون لها بعض العذر لكونهم في دول لا تحكم بشرع الله فيما شجر بين الناس، بل تحكم القوانين المستوردة. فإن من يقيم في دولة تحكم شرع الله وتقيم حدوده لا يجوز له أن يدعو إلى إقامة دعوة، أن يدعو إلى إقامة دولة، وإن فعل كان خارجيا على الدولة التي هو فيها. وإن فعل نعم، كان خارجا على الدولة التي هو فيها ومستحقا للذم والعقوبة. وبالله التوفيق. نعم، لعل هذا نؤجل التعليق عليه إلى الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. آمين. نبدأ، الله يحفظك.